نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد ما زلنا في شرح كتاب التوحيد للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى وتوقفنا عند باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة قال المصنف رحمه الله تعالى باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة رواه أبو داود نعم هذا الباب أو هذه المسألة التي ذكرها المصنف عن مسألة لا يسأل بوجه الله إلا الجنة هذا الباب فيه أكثر يعني فيه مسألة رئيسية فيها التي تبين إذا أراد المرء أن يدعو الله عز وجل ويسأل الله عز وجل بوجهه سبحانه وتعالى هذا أولا فيها تعظيم في هذا الباب يبين تعظيم صفة الوجه لله عز وجل وكل صفات الله عز وجل المعظمة كلها صفات حسنى صفات عليا وأن من تعظيم الله عز وجل تعظيم صفاته أيضا سبحانه وتعالى وهذا من التوحيد هذا أيضا من التوحيد وهذا مدخل المؤلف في هذا الكتاب بأنه صفة الوجه صفة ثابتة لله عز وجل قد أثبت أهل السنة والجماعة وذلك بإضافة الوجه إلى الله عز وجل في أكثر من آية منها قوله سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فأثبت أن لله عز وجل وجها بإضافة الوجه إلى الله عز وجل وجعل له الصفة ويبقى وجه ربك ذو جعلها ذو هذه ذو عائدة على الوجه لو كانت تعود على الله عز وجل لما كانت ذو كانت ذي لأنه ربك مضاف إليه لكن هنا يبقى وجهه مرفوعا فجاءت ذو عائدة على الوجه فدل ذلك على أن ذو الجلال والإكرام هي صفة للوجه من صفات وجه الله عز وجل هذا يرد على من قال من الذين لم يثبتوا الصفة وقالوا أن ذو الجلال والإكرام هذه تعود على الله وهذا خطأ نحويا لأنه هو الوجه المرفوعة وربك ليست مرفوعة فلو فذو تعود على الوجه بهذه الصفات فأثبت الله عز وجل لوجهه صفة لوجهه أثبت صفة الوجه ووصف الوجه بالجلال وبالإكرام وأيضا من قوله سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه فهذا يدل على إثبات صفة الوجه لله عز وجل وقلنا بأنها وجه يليق بالله عز وجل بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى هنا أراد المصنف أن يقول بأن المرء إذا أراد أن يسأل الله عز وجل كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة أي إذا أراد المرء أن يسأل أولا هي على معنيين وعلى تفسيرين التفسير الأول هنا في نفي أولا لا يسأل بوجه الله يعني هذا نهي أولا وهذا النهي جاء من حديث صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة فجاء النهي عن السؤال بوجه الله عز وجل إلا في حالة معينة فقال بعض علماؤنا في تفسير هذا الحديث أنها أولا لا يسأل المخلوقين إذا أراد أحدا يسأل مخلوقا فلا يسأله بوجه الجنة يعني تقول له بوجه الله بوجه الله كما تسأله بالله عليك مثلا فلا تسأله لا بالله ولا تسأله بوجه الله لأن وجه الله عز وجل أعظم بكثير أن يسأل به الأمر من أمور الدنيا لأنك إذا سألت أحد المخلوقين لشيء تقول له مثلا بالله أعطيني كذا أو والله لا تعطيني كذا فإن قلت فيها بوجه الله عليكم صلى الله عليه وبركاته فهذا يعني فيه انتقاص لأن صفة الله عز وجل صفة الوجه من أعظم صفات الله عز وجل وأن المخلوق مهما أعطاك سيعطيك أمر من أمور الدنيا يعني لا يستطيع أن يعطيك شيئا من أمور الأخرة فلا بد أن ترفع قدر الله عز وجل وأنك لا تسأل أحد من المخلوقين بوجه الله عز وجل هذا وجه للمعنى الحديث يعني بعض الشراح حملوا الحديث على هذا بأنه لا يسأل بوجه الله مطلقا أحد من الخلق إن أردت أن تسأل تبتعد عن السؤال بصفة الوجه لله عز وجل. والأمر الثاني أو التفسير الثاني أو القول الثاني بأنك إذا سألت الله عز وجل وأردت أن تسأل بوجه الله عز وجل فلا تسأله على أمر من أمور الدنيا، تسأل الله عز وجل بوجهه إن أردت أن تسأل عن أمر من أمور الآخرة وأعظمها وهو الجنة. وهذا التفسير الثاني أو القول الثاني لهذا الحديث بأنك إذا أردت قلت لله عز وجل تدعوه وتسأله أمرا يعني شيئا، فإن كنت تسأل من أمور الدنيا فلا تسأل بوجه الله لأن وجه الله أعظم من ذلك بكثير، ولكن إن أردت أن تسأل بوجه الله عز وجل فتسأله الجنة بذلك أو تسأله أمرا من أمور الأخرة الرضا والنعيم في الأخرة أو مثلا العفو عن الذنوب والمعاصي وغير ذلك. المهم أنك إن أردت أن تسأل بوجه الله عز وجل فيكون أمرا من أمور الأخرة، وأعظم أمور الأخرة هو دخول الجنة. لذلك هو المقصود من هنا أن يعظم وجه الله عز وجل فلا يسأل به أحد من المخلوقين ولا يسأل به الله حتى وجل في أمر الأمور الدنيا، ويجعل السؤال بوجه الله عز وجل لأمر من أمور الآخرة أو الأمر لدخول الجنة. هذه هي يعني الخلاصة في هذه المسألة، لأنه كما قال علمون أيضا إذا كان دخول الجنة مقصد العظيم فالوسيلة لدخول الجنة هذه أيضا وسيلة عظيمة، يعني دخول الجنة لا شك أنه مقصد عظيم يسعى المرء، فكانت الوسيلة أيضا معظمة. لذلك كان وجه الله عز وجل يسأل به دخول الجنة لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، فكأما أن المقصد عظيم كذلك الوسيلة التي تتخذ لهذا المقصد تكون عظيمة. لذلك إن لك أن تسأل الله عز وجل بوجهه الكريم أن يدخلك الجنة. هذه المسائل قال النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب، هذه المسألة الأولى عند المصنف، وهذه تبين من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسأل إلا الجنة، ولا شك بأن الجنة هي غاية المطالب، هي أقصد هي أرفع المقاصد وأعظمها، بأن المرء ما يحي في هذه الدنيا وما يريد شيء من الله عز وجل إلا أن يدخله الجنة، يرضى عنه ويدخله الجنة، يتنعم في نعيم الجنة. فكانت السؤال بوجه الله عز وجل مناسب جدا، لأن من عظم المسؤول أو عظم ما يسأل به أو الوسيلة تؤدي إلى عظم المقصد وهي دخول الجنة. ثم بين إثبات صفة الوجه، وهذا طبعا حديث هذه مسألة مهمة جدا عند أهل السنة والجماعة في رد على المبتدعة الذين نفوا صفة الوجه إلا ما قالوا بأن الوجه هو الذات. بعضهم قال بأن المقصود هنا بالوجه هو الذات، يعني ذات الله عز وجل وليس الوجه، والبعض قال المقصود به الاتجاه أو الجهة، والبعض قال المقصود به الثواب والنعيم وليست الوجه. كل هذه تأويلات باطلة عند المبتدعة. أما أهل السنة والجماعة فيثبتون بأن الله عز وجل الوجه وأنه صفة لله عز وجل تليق بجلاله سبحانه وتعالى. ذلك هذا الحديث، ويبين أيضا من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بوجهك الكريم، صحيح. فهذا استعاذة، ولا يمكن أن يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم بشيء مخلوق، فلا بد أن يستعيذ بالله أو بصفة من يعني يستعيذ بصفة من صفات الله عز وجل. فهنا لا يمكن، ذلك دل ذلك على أن الوجه صفة لله عز وجل وليس مخلوق أيضا. وأيضا الإضافة إلى الله عز وجل تبين بأنه وجه حقيقي لله، لا يمكن أن يعوذ بوجهك الكاف لله تعوذ، فكيف يعوذ بالله والله أو بربك؟ فدل ذلك على أن الوجه مضاف إلى الله، ففيها فوجه الحقيقي غير الله عز وجل، لأن المبتدعة من الذين قالوا لا يحمل الوجه على أن يقصد به الرب، لذلك قالوا كل شيء هالك إلا وجهه، فقالوا هنا لا يمكن يكون الله عز وجل هالك، إذن الوجه جاء ليعبر عن الذات. وهذا الكلام نبحثه كما يعني في باب الأسماء والصفات، ولكن نبين هنا بأن هذا الحديث فيه إثبات صفة الرب ووجه لله عز وجل، وهذا رد على المبتدعة في ذلك المسألة. طيب ندخل شيخ في الباب الذي يليه. شيخنا ذي الجلال والإكرام، في قراءة ذي الجلال والإكرام؟ لا، هذه آية أخرى، هذه آية أخرى اللي فيها ذي آية أخرى. سلام. ما فيش قراءة، ما فيش حاجة، ما تجيش، فيش قراءة لنحو. في آية أخرى لذي، ودي عائدة على الله، على الرب. أنا بس أتذكرها الآن، يعني ربنا يذكرها. أما هذه الآية ذو ترجع للتانية، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، هذه غير تلك. هنا هذه عائدة على الله عز وجل، تبارك اسم ربك ذي عائدة على الله عز وجل، لأن الرب إيش؟ لا لا لا لا لا، في الاخر ايه، في الاخر رحمن، في قراءه في الاخر رحمن، تاخذ في الايه، في الايه في الاخر سوره الرحمن ذي الجلال والاكرام. هو بيقول في قراءه ثانيه ذو الجلال والاكرام، يعني غير ذي الجلال والاكرام، ما اعرفش بصراحه. في في الآية الرحمن انت في سورة الرحمن تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. مخذوب لا انا ما اعلم قد يكون لو في انا ما اعلم بس هي حتى لو كانت ذو عائد على الاسم فبعيد عن الصفر الصفر مش موجوده يعني لا اشكال احنا بنتكلم في الان في الايه الاولى انت دخلتنا في مساله اخرى تانية لا تفيدنا في المساله هذه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ذو عائد على الوجه لو كانت عائد على الله عز وجل كانت ذي هذه خلاص منتهيه تدل لكن الايه الاخرى تبارك اسمك ذي الجلال والاكرام ان اردت ان لا اقرا انا ما اعلمها فيها ذو عائد على الاسم هذه ايضا لا اشكال فيها لان الاخر هي الاسم ربك يعني ما ليست فيها صفه الوجه في المساله فهمت لكن انت راجعها انا ما مش ضابطها هذه المساله اللو شو باب ما جاء في اللو قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في اللو بس كده لا بس ايه احنا بس معنا مؤخر يعني بس عندك ايتان وحديث يا شيخ وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا وقوله الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا حديث يا شيخ أنا صحيح عن أبي هريرة أنت دايما عندك ال الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان نعم 154 هذا الباب باب قول المصنف ما جاء في اللو وهنا لو هو حرف عند النحاة يفيد أو حرف امتناع لامتناع حرف امتناع لامتناع يقال لو جاء زيد لأكرمتك لو حضر أحمد لأعطيتك رحمك الله فسيمتنع الإكرام إن امتنع قدوم زيد وسيمتنع الإعطاء إذا امتنع حضور أحمد فهنا هذا مع هذا أول حاجة معنى الحرف سواء قال ما جاء في اللو وأضاف ألف ولام والأصل أن التعريف لا يكون إلا في الأسماء وهذا حرف وهنا هذا خلاف الأصول النحوية بأن التعريف يكون للأسماء ولا يدخل على الحروف لذلك قالوا هنا أل ليست للتعريف أل هنا زائدة أل هنا هي فقط زائدة يعني كأنه يريد أن يقول ما جاء في اللو ما جاء في النهي عن استخدام لو وهذا مقصد المصنف هذا الباب مداره يعني على الإيمان على مسألة الإيمان بالقدر وفيها أيضا الإيمان بالقدر وفيها أيضا الإيمان بالشرع إن صح الكلام أو يعني نقول لكن هو مداره أصالة في هذا الباب على مسألة الإيمان بالقدر ولا شك بأن الإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة التي لا يصح إيمان العبد إلا أن يؤمن بالقدر خيره وشره وكما جاء في حديث جبريل عليه السلام عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره فهنا هذا من أركان الإيمان بستة وقد قال الله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر وهذا يبين بأن إثبات كل ما كان في الكون وكل ما سيكون وكل ما كان في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل كله قدره الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام وكان عرشه سبحانه وتعالى على الماء وقال سبحانه وتعالى أيضا ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير فأي أن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ كتبه الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض كتب كل شيء في اللوح المحفوظ كتب ما كان من ما كان من بداية أو ما سيكون كان من بداية خلق آدم وخلق السماوات والأرض إلى قيام الساعة ودخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار وهذا تبين بأن أن القدر كله مكتوب عند الله عز وجل، وهذا هذا الكوني، القدر الكوني أو الإرادة الكونية التي جاء فيها قوله سبحانه وتعالى ما من مصيبة إلا من إذن الله. فلذلك الإيمان بالقدر واجب على كل مرء، بل هو من صحة الإيمان الإيمان بالقدر، ومن لا يؤمن بالقدر لا يكون مؤمنا، يعني لا يكون مسلما، هنا ليس فقط مؤمنا الدرجة الثانية، لا، لا يكون مسلما، لأن من صحة الإيمان هو الإيمان بالقدر خيره وشره، ومن أركان الإيمان الست. هذا الباب كله يدور حول مسألة قول المرء لو، قول المرء لو، وهذه اللو هذه اللي جاء فيها المصنف أعطى فيها حالات، لذلك وأتى بآية الأولى والآية الثانية والحديث. والآية الأولى كما سنبين هناك حالات في مسألة قول المرء لو، فيها إما ومناسبة هنا أن يأتي باللو في هذا الكتاب كما قلنا هي مسألة الاعتراض على القدر أو التسخط في القدر، لأنه ممكن أن يكون فيه ردا للقدر، وممكن أن يكون فيه ردا للشرع وليس ردا للقدر، وممكن أن يكون فيه تسخط على القدر، وممكن أن يكون في حالة أيضا أنه يكون فيه باب التمني، وقد يأتي من باب المستقبل. وهذه حالات خمس يأتي فيها لو، منها ما هو محرم قد يصل به المرء يكون سببا للشرك أو للكفر والعياذ بالله، ومنها ما نقول هو خلاف الأولى، ومنها ما هو جائز. يعني في هذه المسألة فيها تفصيل، وقد يعني أتى بها المصنف في هذا الباب ليبين أيضا بأن المرء قد يقول الأقوال أو ألفاظ وقد يعتقد ذلك أيضا، المسألة ليست على اللفظ فقط، أيضا على الاعتقاد، فيكون هذا خارج على الإيمان بالقدر، لذلك لابد أن ينتبه لذلك. فأتى بالآية الأولى وهي قول الله عز وجل يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. هذه الآية الأولى في آل عمران، وهي أصالة وأتى بوجه الشاهد فقط في يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا، قل لو كنتم، هذه نريد أن نكمل، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. هذا الوجه الأول في مسألة المحرم من اللو، وهو الاعتراض على القدر، لأن هذه الآية جاءت في المنافقين عندما قالوا يقولون لو كان لنا من الأمر من شيء ما قتلنا هنا، قل لو كنتم في بيوتكم بين الله لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فهنا قبل الآية طبعا يقولون ثم أنزل عليكم بعد الغم أمانة نعاسا يخشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية المنافقين، نذرت فيها المنافقين يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. هذه كانت في غزوة أحد، هذه كانت في غزوة أحد، وهذه من باب الاعتراض على القدر، لأنهم هم وقد بين الوجه البيان هنا بأنهم قالوا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا، يريدون أن يعترضوا على ما قتل منهم في هذه المعركة، في معركة أحد. فبين الله عز وجل لهم لو كان الذين هؤلاء قتلوا في مضاجعهم وراد الله عز وجل أن يقتلوا أو يموتوا لكتب عليهم القتل. فهنا بين بأن لو المقصود هنا عندهم فيها اعتراض على القدر، هنا اعتراض على القدر، هذا الوجه الأول أن يعترضوا على القدر في أن هؤلاء قد ماتوا في غزوة أحد. وطبعا غزوة أحد ظهر ما فيها ما ظهر من النفاق، وهو من عبد الله بن أبي بن سلول، بأنه انحاز بثلث الجيش بعد أن خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو طبعا أصالة كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد الخروج في المدينة، كان استشار الصحابة رضوان الله عليهم واستشار المهاجرين والأنصار في، وكان لا يريد الخروج، لكن شباب الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يريدون أن يخرجوا ويقاتلوهم، قالوا نخرج ونقاتل. أما عبد الله بن أبي بن سلول كان رأيه أنه يظل في المدينة ويستقبلهم في المدينة، هذا أفضل لهم، وكان هذا ميل للنبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر. لكن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة خاصة شباب الصحابة الذين كانوا منهم لم يحضر بدر ومنهم لم يحضروا قتال بدر، لم يكن فيها نفير في بدر، كانت للعير فلم يكن فيها استنفار، فبعض ما قاتل، فأرادوا أن يقاتلوا في أحد وأرادوا أن يردوا على المشركين مرة أخرى، فمال النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول الصحابة. فبعد أن لبس النبي صلى الله عليه وسلم لامته وخرج، شعر الصحابة رضي الله عنهم بأنهم قد أكثروا على النبي صلى الله عليه وسلم أو قد ألزموه بما لا يريد، فرجعوا قالوا نرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظل في المدينة، يعني ما نخرج. لما شعروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني صلي على صدرك عشان ما تشكل علي أنا، صلي لازم تصلي بس صلي علي لابد تصلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خرج قد لبس لامة الحرب، فقال له ما كان النبي أن بعد أن لبس لامة الحرب أن يخلع مرة أخرى. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فاستغاظ عبد الله بن أبي بن سلول من ذلك، فخرج معه هم بعد أن زاوا هناك خزل الجيش وخرج بثلث جيش ورجع وقال كيف يسمع هؤلاء الصغار ولا يسمع قولنا ونحن الكبار، فرجع بثلث الجيش ومنهم. فثم قالوا قولتهم هذه على أن الذين قتلوا يعني لو كانوا يقولون لو كان من الأمن شيء ما قتلنا هنا، كأنهم يظنون بأنهم لو كانوا ما قتلوا هنا لكان هذا يعني يعفيهم من القتال، فبين ذلك. فهذه اللو الأولى وهي اللو فيها اعتراض على القدر. منها أيضا من قوله تعالى يا الذين آمنوا تكونوا كالذين كفروا وكانوا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض لو كانوا غزا أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. هذه أيضا مثلها من قول الله عز وجل في الآية التي بعديها يا أيها الذين أتكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حصاته في قلوبهم. هذا أيضا لو المحرمة لأن فيها اعتراض على على على القدر هنا على أنهم قد قتلوا في ذلك. هذا الوجه الوجه الثاني الذي ذكره المصنف أيضا في آلة آل عمران الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. انتبهوا بقى لهذه المسألة إن فيها تفصيل دقائق مهمة جدا هذه المسألة تحت عليكم السلام وبركاته. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. الآيات التي تليها أيضا ليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعم قتالا اتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادروا عن أنفسكم الموت. هنا قالوا لو أطاعونا ما قتلوا. هذا الاعتراض من أي باب؟ هذه لو وفي اعتراض اعتراض من أي وجه؟ الشرعي. هي محرم لكن من أي وجه الاعتراض هنا؟ قدري أم شرعي؟ شرعي. أنا أريد مشاركات معنا على غرفة الصلاة. أطاعونا ما قتلوا إن فيها تخيير للإنسان إنه يعمل كده وكده. قدري شرعي. الأمر كان انتهى خلاص. قدري. طب انظروا تدبروا في الآية ما هو الآن أنا أريد هي من أين قدري ومن أين شرعي. حضرتك أنا بالنسبة لي يعني قدري لأن الأمر انتهى خلاص ما ينفعش يتكلم في أمر شرعي في أمر انتهى. هو بيتكلم الله عز وجل دائما يتكلم في أمر شرعي أمر مقبل أن الناس تفعل الطاعات وتنتهي عن المنكرات ونحو ذلك إنما الأمر القدري بيبقى انتهى خلاص. هم أساسا كتب عليهم القتل أم ميت عليهم القتل؟ كتب عليهم القتل هم كانوا سواء أطاعة من المطيعون. شخص يعني بيلوموا على الطاعة على أمر طاعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم في الخروج أو طاعتهم للخروج يعني لطاعة عدو قدر الشرع هو شرع يا شيخنا لأن هو كان يعني كان عندهم المقدرة وغير مجبرين إن هم يعني يخرجوا فكان عندهم الحق الاختيار. ليش؟ ده شرعي؟ منين اللي قال شرعي وجه الشرعي انه شرعي لو اطاعوها وخالفوا النبي صلى الله عليه وسلم ايوه هذا شرعي ما قتلوا هذا قدري. احسنت هذا اللي انا اريده هو الصحيح انك تقول ان بس هي الاصل انا اتيت بالايه لنبين الاعتراض الشرعي هي قدري في الاثنين في الايه دي واللي قبلها قدري لان هذا فيه جزء من الاعتراض على القدر لانه ايضا هو قد وقع القتل فكأنهم اعترضوا على ما شيء قد وقع لكن هو لما قال فلو أطاعونا لابد هو الجمع اللي انت قلت لا احسنت جزاك الله خير واللي قال شرعا صح واللي قال قدرا هو صح بس انا اريد الشرع اولا لذلك اللي جمع هو يعني هو الاجابه الصحيحه ان هي فيها قدري هذا امر ثابت لانه قد وقع ومع ذلك اعترضوا بعد الوقع لما قلت يا محمد لكن هو الاصل لما قالوا لو أطاعونا هم يطاعون يعنيش ايه هو يراه؟ يريد ان يقال يقدم طاعته هو عبد الله بن ابي بن سلول عليهم الله يسحق على طاعه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا وجه اعتراض شرعي، لانه اراء هو كانه يقول انتوا كنت المفروض تسمعوا كلامي ولا تسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليه وسلم، حاشا ذلك. توقفت ليه صلى وانا قلت استنى طب اسمعها خلاص سامحنا. لا اصل في بعض الاخوه بتقصد انها تعلي ففيها، هو طبعا ما استطيع يعني ما استطيع اتجرأ واقول تشويش، لكن هو الصوت اللي تشويش، لكن هو الصلاه لابد منها. فساعات لو كل واحد علّى فهيبقى في ملازمه في ودني، فبس دي اللي بتخليني قدري. خلاص احنا اجبنا وقلنا ان هو قدري وشرعي، هو قدري من وجه وشرعي من وجه، وهو الاصاله ان الايه لانه قال فيها لفظ لو اطاعونا، فلما قال لو اطاعونا يبقى هذه بينت بانه كان يريد ان يقدم طاعته، ان يريد طاعه على طاعه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر، هذا كفر مبين، لانه قدم قوله على قول النبي صلى الله عليه وسلم، واللي هو اراد لو اطاعونا ورجعوا ما قتلوا. فأراد أولا هذا الاستدلال على مسألة الوجه الشرعي بأنه لو أطاعون يعني قدموا طاعتي على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والقدري ما قتلوا وهم قد قتلوا خلاص، فهنا أيضا اعتراض على القتل الذي حدث وهو أمر كوني. طيب لأن هو رأى هنا بأن رأيه أفضل من رأي النبي صلى الله عليه وسلم، والمشكلة إيش هنا؟ هو ما اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم، ده هو اعترض على الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو مبلغ الشرع وما ينطق عن الهوى إلا هو إلا وحي يوحى، فكأنه يريد أن يقول ما عندي خير مما عند الله عز وجل. فهذا وجه الاعتراض الذي هو في المسألة الثالثة، أن تقول لو على سبيل الندم والتحسر. الثالثة أن تقول لو على سبيل الندم والتحسر، وهذا أيضا محرم، وهذا محرم. ليش محرم؟ هو طبعا الأولى والثانية فيها ما فيها من ممكن تؤدي إلى الكفر، لأن فيها اعتراض على القدر، والثانية اعتراض على الشرع. أما الثالثة أن تقول لو على سبيل الندم والتحسر، وهذه تظهر من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يعني سنلجأ إليه تفصيلا، والذي قال لو أنني فعلت لكان كذا وكذا. هذه فيها بأنه يقول هذا على سبيل الندم والتحسر. وهو قال هنا أهل العلم لماذا هي محرمة؟ قالوا لأن فيها ما فيها من إصابة القلب بالغم والحزن، لأن المرء لما يعني يقوله ذلك على سبيل الندم والتحسر يصيب قلبه الندم والحزن والهم، ويعني أعظم ما يكون أن يصيب المرء الهم والحزن، يعني أن يصيب المرء الهم والحزن هذا من أعظم ما يكون، يعني الذنوب والمعاصي لا تساوي شيئا إذا أصاب المرء الهم والحزن. يعني بالذنب والمعصية ممكن أنه يعني وإن كانت تعوقه لا شك عن الطاعة وتمنعه عن الطاعات، ولكنها لا تساوي شيئا على أن يصيب المرء الهم والحزن. فالمرء بالهم والحزن ممكن ألا يستطيع أن يفعل شيئا، يصد عن كل شيء، ممكن يريد أن يقوم لله عز وجل أو يفعل الطاعة ومن الهم والحزن لا يستطيع أن يقوم من مكانه ولا يستطيع أن يعني يغادر مقعده. فهذه الهم والحزن ممكن يغير يعني حال القلب ويطبع على القلب، فيجعل المرء لا يستطيع أن يقبل على الله عز وجل. لذلك من أعظم يعني ما يصيب المرء أن يصيب الهم والحزن. قد تكون هذه لا تساوي شيء على الأمراض البدنية والأمراض الجسدية، لأن القلب هو الحياة، فإن أصيب القلب بالهم والحزن ما يستطيع أن يفعل شيء، لكن ممكن البدن كله ما يتحرك، لكن قلبه هو الذي بينه وبين الله، فيفعل كل ما يريد بقلبه مع الله عز وجل. لذلك حتى المحبوس الذي يحبس في مكان كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ماذا يريد مني أعدائي؟ قلبي، جنتي في قلبي، خلاص هو الآن قلبه هو أهم شيء عنده، ما دام القلب ينبض ويحيا والصلة بينه وبين ربي لا إشكال. أما ما يصيب المرء، لذلك قالوا الوجه هنا في النهي عن اللو في الندم والتحسر حتى لا تصيب القلب الهم والحزن، لأنك ستحزن على ما فاتك أو ما أصابك، وهذا الحزن وهذا الندم الهم سيمنعك من قيام كل شيء. لذلك قال في النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان فتحت بابا للشيطان لينغص عليك حياتك. فهذا الوجه الثالث في اللو هو أن لا تقول على سبيل الندم والتحسر. وهذه طبعا تأتي من أصحاب التجار، يعني أكثر شيء اللي شغالين في التجارة، اللي هو مثلاً يتاجر، فلو قدر الله عليه خسارة تجده مهموم مهزون ويقول لو أنا تجرت كده ما كانش حصل لي كذا، لو أنا اشتريت هذه، لو أنا فعلت هذه، لو أنا بعت قبل اليوم الفلاني، لو أنا بعت قبل الشهر الفلاني، لو ما اشتريت ذلك، ويقعد يعني يدخل في هذه الحلقة، فيعني يصيب نفسه يعني بالندم والحسرة وهذه لا شك سيصيب بعدك بالحزن والغم وغير ذلك مما يصيب القلب وغير، وليس في التجارة فقط، حتى في أمور الأخرى. فهذه الباب، هذا الباب لابد أن يسد، لأنه مدخل من مداخل الشيطان. الرابع لا، هي أخف من اعتداء القدر، هو بيلوم نفسه، بيتحسر على نفسه. الثانية في القدر هو بيعترض على ما أصابه، لكن هو هنا بيلوم نفسه على ما فعله هو. شيخنا هو انت هتتكلموا النهارده مش هتخلصوا. طب على التحريم ولا على الكراهه؟ لا، محرمه. نعم محرمه، هذه ايضا محرمه للحديث، لان الرسول قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. انا ان شاء الله يعني على اخر نقرا اللي بدا، لكن هو انا اريد الشاهد، وان اصابك شيء فلا تقل، نهي، فلا تقل لو اني فعلت كان، لو اني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. وهذه احالك على انك ترد المساله للقدر، فان لو تفتح عمل الشيطان. هذا كله على سبيل التحريم، على سبيل التحريم. الأمر الرابع أنك تحتج بالقدر على المعصية، وهذه التي بيناها في حديث أو رددنا فيما ظن خطأ بحديث آدم وموسى في مسألة الاحتجاج، ولكن هذا احتجاج صحيح على المصيبة، الاحتجاج بالمعصية من قوله سبحانه وتعالى لو شاء الله ما أشركنا في سورة الأنعام، قالوا لو شاء الله ما أشركنا، احتجوا بالقدر لو على المعصية. وإيش المعصية؟ الشرك بالله، هو أكبر الذنوب والمعاصي، فهذا لا يصح. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم أيضا، فهذه أيضا هذا كله لا يصح أيضا. أما اللو الخامسة في التمني، بأنك تتمنى الشيء، وهذه جائزة، هذه جائزة، بأنك إن تمنيت شيئا لو للتمني، بخلاف بص، هي مدار الفهم، مدار اللو المحرمة كله على التسخط، على ما كان تسخطا شرعا ام قدرا، او على كما قلنا على مساله الندم. لكن هنا لو مساله التمني، انك ان تمنيت شيء كان وجاء لها اصل في السنه، جائزه، اصل الاربعه نفر الذي او اللي قال فيه محسن برجل اتاه الله المال والحكمه، فهو يستعمل المال يستعمل الحكمه مع المال في مرضات الله عز وجل. ورجل اتاه الله الحكمه ولم يؤته المال، فقال لو اتاني المال مثل ما اتى فلان لفعلت مثل ما فعل فلان، هذا كان في الخير. ورجل لم اتاه الله المال ولم يؤته الحكمه، فهو ينفق فيه في غير مرضات الله عز وجل، في معنى الحديث. والرابع رجل، هذا اسفل الاربعه يعني، لم يؤته لا مال ولا حكمه، قال لو اتاني الله مثل مال فلان لفعلت مثل ما فعل فلان في غير مرضات الله عز وجل. فقال هنا هما في الاجر سواء، وهنا في الوزر سواء. هذا قال لو تمنى، فهذا ان تمنى للخير فلا اشكال، نقول هذا جائز، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، بس بين من تمنى لمن كان لو اتاه الله عز وجل المال ويفعل كذا وكذا، او اتاه علم لفعل كذا وكذا، هذا التمني هذا لا اشكال في ذلك، نقول لان جاءت السنه تبين ذلك، فهذا اصبح هذا امر جائز. زي لو استقبلت من عمري ما استقبلت، لا لا انا عارف انك تقول كده، دي الاخيره بقى اللي جاي، دي الاخيره اللي جاي، أنت استعجلت الآن، من عقب بشيء قبل أن عقب بحرمانك. لا أعلم غيري. طيب ما منتظرني لما انتهي عشان وهذا الوجه الأخير، بأن هنا لو إن جاءت للاستقبال. وجه الأربعة الأول. السادس. لا وجه الأربعة. خلاص الرابع، هذا الخامس. حرام. لا جائز، قلنا جائز، لو للتمني جائزة، إن كانت للخير خيرا، إن كانت للشر فهي شر. لو شاء الله ما أشرت. ده هذه لو للمعصية، الاحتجاج بالقدر على المعصية، وقلنا هذه ما يجوز، هذه محرمة. طب إيه الفرق ما بينه وما بين السبيل اللي هي سبيل الندم والتحصل؟ لأن ما فيش معصية في الأولى، لأن الندم والتحصل ما فيش معصية تمت، هو كل حكاية تاجر وخسر. لكن الثانية احتجاج بالقدر على المعصية، ما بين من المسمى. السادسة، رجعوا، السادسة أن تقول لو للمستقبل أو لاستقبال الشيء. كان تقول مثلا لو حضرت الدرس اليوم لفهمت، وعلى الاستقبال، أو لو حضرت الدرس اليوم لاستفدت كثيرا مثلا، أو لو ذهبت للعمرة مثلا لاستفدت أو لانتفعت بذلك. وهي هذه أصلها من كما قال أخونا أبو محمد الآن من النبي صلى الله عليه وسلم، من أكثر من موضع قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ولما سقت الهدي، ولا جعلتها، ولا أحللت بالعمرة ثم أحللت معكم. في الصحابة في الحج عجيلك ده الاستقبال، وأيضا في عاشوراء قال لو لو لو لو لو لو صمت العام القادم، ولا مش فاكر النص الآن، لو استقبلت من أمري ما صمت التاسع والعاشر، لا صمنا التاسع والعاشر. هذه أيضا لين لو مش لو لو عشت إلى قبل، لو عشت إلى قبل أو كان ذلك. نعم، فنقول هذا الباب الاستقبال هذا لا شيء فيه، هذا جائز، هذا جائز أنك تقول بأنك مثلا لو استقبلت من أمري، لو أدركت رمضان لأفعلن كذا، لو أدركت العام القادم لأفعل كذا، هذا من باب الاستقبال، هذا ليس فيه شيء، لأنه ليس فيه تسخط على القدر، ليس فيه اليأس من أو الندم على شيء، وهذا كله من باب يعني هو بعضهم أدخله في التمني، ولكن هذا ليس بالتمني، هذا غير التمني، لأن هذا غير التمني، هذا من باب الاستقبال، كأنك يعني تريد أنك لو استقبلت شيء تفعله، وهذا كما قلت لا إشكال في ذلك. هذه الصور نقول الست التي جاءت في اللو على التفصيل التي قد بيناها، منها ما هو منها من هو سبيل إلى الكفر أو وسيلة إلى الكفر، ومنها ما هو محرم، منها ما هو جائز، ومنها ما هو الاعتراض في القدر، هذا محرم خلاص. قلنا ما قلنا في منه عايز تعيد إيش تاني فيهم؟ الستة خلاص. إيش سؤال؟ طيب. إيش عايز إيه طبعا؟ أولاً يعني اعتراض على القدر، ثاني حاجة. اعتراض على القدر، اعتراض على الشرع. اعتراض على الشرع. هي الآية فيها الاثنين، بس هو يعني اعتراض إما اعتراض على القدر واعتراض على الشرع، وهذا وسيلة للكفر أو وسيلة للشرك. يكون وسيلة بعد ذلك للشرك. على سبيل النادو. على سبيل هذا محرم. طيب المعصية. على هذا محرم أيضاً. هذا جائز على سبيل التمني وعلى سبيل والبعض قال على سبيل الندم ما بين المحرم والكراهة، البعض قال لكن صحيح انه محرم كما سألت كده. احنا عندنا اربعة حرام واثنين مش حرام، الاربعة حرام جائز. في واحدة فيهم اللي هي على سبيل الندم، هل ممكن ما يكونش حرام لو انا ندمان مثلا ما طلعتش الحج السنة دي او كده على امر خير؟ يعني اصل انت ما فعلتش في شيء عشان تندم، انت حر. احنا الندم عندنا انه يفعل شيء ويخسر مثلا في تجارة أو يفعل في شيء ثم لا يوفق فيه فيندم، يقول لو أنا فعلت كده ما كنتش حصل لي كذا. لكن أنت في مسألة الحج ما عندك شيء تفعل، أنت بتقدم يسر الله عز وجل لك، خرجت ما خرجت خلاص قلت هدم. فما في هي ندم على شيء أنت فعلته، وما في أنا قصدي من قوله تعالى لو ممكن أصدر تقصير لو هل من قوله تعالى تمني ده تمني مش تمني ليس ندم. مش ندم انك تفعل الشيء ثم تندم على انك فعلته، هذا هو الندم او الحسره. لكن انت الان ما فعلته، انت ما فعلت شيء عشان تندم عليه، وبعدين دي طاعه اصلا. لو شيخنا مثال التمني، مثال التمني انك الندم والتمني انك فعلت الشيء ثم تندم انك فعلته، قلت لو كنت فعلت ذاك ما كان يحدث لي كذا. التحسر التمني انا اسف التحسر الندم والتحسر، انت مات ندمت ولا تحسر مات، هذا ليس من انا اقصد الندم والتحسر انك تفعل الشيء ثم تندم انك فعلته. اما في حالك الان تمني، مثال التمني ذكرنا مثلا التمني تمني قال لو اني فعلته الرجل الحديث اربع نفر قلنا لو اعطاني الله مثل ما اعطى فلان لفعلت مثل فلان، فهو في الاجر سواء في الاجر سواء. نعم هذا تمني، تمنى ما عنده ايضا. ده ما عادش استقبال، فين الاستقبال؟ هو مش هياتيه لو ده هو استقبال، ده فيه عزم على الفعل. هو الاستقبال ايش بيقول؟ ان انا لو العام القادم انا ناوي افعل كذا وكذا، لو تاني رمضان القادم لا اخرج عمره، لو يسر الله عز وجل لي شوال القادم لاصومنا ست ايام فهذه الاستقبال الذي يريدها. اما التمني ان هو تمنى شيء، هي فيها بعض وفيها، لكن الفرق بين الاستقبال انشاء، انت ستنشئ شيء انت تريد تفعله حقا، لكن التاني تمنى، يعني هو لما تمنى ان يعطيه مال هو ايش اللي يفعله؟ ربنا لو اداله المال هياخده، ما عندوش في شيء. لكن الاستقبال انك ستنشئ امرا، ستفعل، هتصوم التاسع والعاشر، هتصوم ست شوال، ستعتمر مثلا او ستحج، هذا هو المعنى الاستقبال انك المستقبل. اما التمني انك شيء تتمناه ليس في يدك انك تفعله، لكن لو أتاك ستفعل منه. طيب هنا بينا شرح الـ الـ الـ الـ الآية الأولى والثانية، الحديث الذي معنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، احرص على ما ينفعك واستعن، هذا أصل حديث المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف رحمكم الله. وهنا هذا أصل حديث المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وهنا القوة المقصودة في هذا الحديث هي قوة القلوب، قوة الإيمان، قوة التصديق، الذي ليس القوة الجسمانية أو القوة البدنية، لأن القوة البدنية هذه ليس لا اعتبار عندنا. قوة المؤمن هنا أنه قال المؤمن، والإيمان هو قوته أين؟ قوته في القلوب وفي الأعمال في الطاعات، فهذه هو القوة التي المقصودة من قوله عليه وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف بإيمانه، قوي بإيمانه والآخر ضعيف بإيمانه، هذا أصل الحديث. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله، بأن المرء لابد أن يعني المؤمن القوي خير. طب كيف سيكون خير؟ بأنه يحرص، هذا الذي عنده الإيمان، قوة الإيمان عند المؤمن. وطبعا لا شك بأن المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، لأنه يظهر ذلك قوة الإيمان في الثبات فعند المحن. ومن الناس من يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابه فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك الخسران المبين. فهذه تبين لك فصلة في المسألة، كيف يظهر إيمان العبد هنا عندما تأتي الملمات وتأتي الفتن وتأتي الأمور التي ما فيها، فيثبت صاحب الإيمان القوي. وهذا لا يثبت إلا بقلب، بقلب، لا المسألة ليست بالقوة كما يقال الإعداد والجسمانية، ولا الشباب كله الآن ترك الحديث في القوة القلبية وطالع على الإعداد البدني ويقول لك المؤمن القوي شيخ خير من المؤمن الضعيف. طب ما هو هذا أيضا لسه مسؤول في الحديث أصلا، يعني هذا كده يعني يلحق في الكلام، لكن أصل الحديث كله يتكلم عن الإيمان، الإيمان، إيمان المرء، إيمان القلب، وهذا هو المقصود. فقال احرص، يعني أن تحرص أي تبالغ في الشيء، احرص على ما ينفعك، والحرص المبالغة في الشيء، يعني لابد أن يكونك عندك الحرص على ما ينفعك ويزيد من إيمانك ويقوي طاعتك ويقوي إيمانك عند الله عز وجل. ثم وهذا معنى احرص، لأن الحرص أنك يعني تستزيد من هذا الشيء ولا تفوته عليك. قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله، وهذه مسألة أيضا لابد، هي كأنها إياك نعبد وإياك نستعين. احرص على ما ينفعك، يعني لابد أولا تأخذ بالأسباب، ثانيا تتوكل على الله عز وجل، هذه معا كما تكلمنا فيها كثيرا، من الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله عز وجل، ثم واستعن بالله ولا تعجز. الآن يعني لابد إياك نعبد وإياك نستعين، أن تجعل كله لله عز وجل، والاستعانة تلجئ المسألة كلها لله ليس لأحد من الخلق، ولا تعجز عن ذلك، أي لا يعني تعتمد ولا تجعل حرصك إلا لله عز وجل، لا تعجز أو لا تعجزن، يعني هي فيها رواية لا تعجز وفيها رواية لا تعجزن، وهي أيضا العجز هنا بمعنى الكسل والإهمال، يعني لا تكسل ولا تهمل نفسك عن هذا الأمر، بأنك تستعين بالله عز وجل وأنك تحرص على ما ينفعك. يعني ولا تيأس إيش؟ ولا تيأس. طيب ما لا ما هي مش ممكن تحمل على تيأس، بس هي المسألة لما بيقولك احرص على ما ينفعك يعني واستعن بالله ولا تعجز، يعني لا تعجز هنا أيضا، لا تتكاسل ولا تهمل على الحرص على ما ينفعك، لأن هذه مناسبة أيضا. وفيها أيضا لا تيأس، لأنك لما تستعن بالله فمعنى لك لا تيأس، تجمع كلها، ما في إشكال فيها، تنوع في هذه المسألة كلها. ولكن هو المهم أنك أنت لا تفوت ذلك، أنك تستعن بالله عز وجل وأنك تحرص على ذلك، ولا يكون باب الكسل والعجز والإهمال والخوف والتثبيط وغير ذلك يصيبك فيحبطك ويجعلك لا تحرص على ما ينفعك. وهذه لابد أن كل منا يتدبر هذا الحديث، لابد أن كل منا يعني يقاتل نفسه ويقاتل الشيطان إذا جاءه ويريد أن يصيبه بالكسل، يصيبه بالعجز، يصيبه بدنو الهمة، يصيبه بعدم الإقبال على الله عز وجل، أو كان يسير في طريق من الطرق فيأتي الشيطان ينقص عليه ويريد أن يرده. هذه تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ولا تعجزن، فيقوي هذا هو إيمان العبد. وهذه ترجع لأن المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، هذه كله يعني تجعل الإيمان في القلب يزداد كلما يتدبر هذه الكلمات ويحرص على ذلك ويرد ما يأتيه الشيطان من المناقصات، وأنه لا شك بأنه يقوي إيمان العبد. ثم قالوا إن أصابك شيء فلا تقل لو أنني فعلت لكان كذا وكذا، وهذا الشاهد من الحديث كما بيناه بأنك إذا بعدا فعلت ذلك كله، أخذت بالأسباب، توكلت على الله، استعنت بالله عز وجل، لم تتوانى ولم تعجز ولم تأمل، ومع ذلك قدر الله عليك شيئا معينا في هذه المسألة أو فيما أنت فيه، أو حرمك من أمر معين كنت تفعله، فتقول لا تقول لو أنني فعلت لكان كذا ولا كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وإن أصابك شيء، وانظر هنا شيء بقى لمن درس الأصول، شيء إيش؟ نكرة في سياق إن أصاب سنة من الشيخنا سياق إيش؟ سياق النافع يا شيخنا إن أصابك شيء فلا تقل شرط شرط نعم كنت أقول شرط في الأول هي وين؟ أنا بكلم على كده أولها وين وبعدين نعم هذا نعم هذا كله هذه مسألة الشيء فكل ما يصيبك من هذه الأشياء لابد أنك تبين تقول قدر الله ما شاء فعل فإن لو تفت عمل الشيطان فهذا الحديث فيه أربع أشياء الحرص أولا على ما ينفع مرتبة استعانة بالله عز وجل عدم العجز والكسل واليأس وثم بعد ذلك الإيمان بما يأتي من عند الله عز وجل بالقدر وأنك تقدر الله ما شاء فعل هذه أربع مراتب في الحديث لابد أن يحملها الأمر كله يعملها يعمل بها المسلم مرة أخرى أن تحرص على ما ينفعك ولا تتركه الثانية أن تستعين بالله عز وجل والثالثة ولا تعجز عن ذلك ولا تعجزن لا تكسل ولا تيأس ولا وتعيد الكرة كلما شعرت بعدم التوفيق في مسألة معينة ثم في النهاية إن ما قدر الله عز وجل عليك فإنك لا تقول لو كان لكان كذا ولا كذا بل تقول قدر الله وما شاء فعل وهذه اللو التي أراد بها الحديث طيب خلاص المسائل في الحديث ما في مسائل تفسير الآيتين من آل عمران هذه الأولى وقد بيناها تفسير الآية الثانية وفيها ما فيها في اللو النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء وهذه كما جاء في الحديث أيضا حديث صحيح عن أبي هريرة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان وهذا من باب التعليل وقلنا دائما بأن الأحكام إذا دارت بين التعبد والتعليل فكلما دارت العلة في الشرع كان هذا هو الأولى لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الحكمة من هنا لماذا لا تقول لو قال إنها تفتح عمل الشيطان عليك سيدخل عليك الشيطان يوائسك ينقص عليك يصيبك بالهم والحزن يصيبك بالعجز والكسل فيعني يصيبك بالوسواس فلو هذه فتحت عليك الباب وهذا تعليل من النبي صلى الله عليه وسلم لماذا منع ذلك حتى لا يكون ذلك مدخل الشيطان وقد جاء الشرع بسد كل أبواب الشيطان أن يدخل على المرء لذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أرشد بعد ذلك كما قال بعدما قال لو تفتح عمل الشيطان قل قدر الله ما شاء فعل ارجع الأمر لله عز وجل فينخنس الشيطان ولا يستطيع أن يدخل عندك الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن وهذا الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم كلما يأتي المنع من باب يأتي الإرشاد من باب آخر فبين ماذا تقول عند حدوث هذه المصيبة لك قدر الله ما شاء فعل الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع من الاستعانة بالله وقد بينا ذلك التفصيل النهي عن ضد ذلك وهو العجز هو هنا أتى بها العجز هو العجز اللي في الحقيقة هذه أيضا قد بيناها ولا تعجز يعني بس بدل ولا تعجزن يعني لا هي رواية ولا تعجز وفي رواية لا تعجزن أيضا طيب باقي ما إشكال أتركه لكم تردوا عليه أنتم سؤال شيخ فهذه ما آخر شيء كيف بعد ما قلنا الآن كيف ترد على قول النبي صلى الله عليه وسلم أو لا ترد تخرج قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحيح أستغفر الله من ذلك لولا أنا لكان عمي في الدرك الأسفل من النار لولا أنا لكان عمي في الدرك الأسفل من النار كما لما جاء العباس رضي الله عنه وقال ماذا فعلت لعمك الذي كان ينصرك ويدافع عنك فقال له لولا أنا لكان عمي في الدرك الأسفل من النار فهذه نريد لها تخريجا في ظل ما درسنا وأنا أتركها لكم وتأتوني بها إما بعد الأسبوع القادم أو على المجموعة إن شاء الله هذه السؤال للمجموعة أيضا لولا أنا لكان عمي في الدرك الأسفل من النار لا ما أريد إجابة هتجاوب عشان الوقت لولا هي أما ليه دي لولا لا معلش هي مش ما فيش ما هي لكن لولا لا لا واحد هي لولا لا لا احنا هنلعب باللولا لا مستحيل اقول قولي استغفر الله لك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك نعم حبيبي لو كان عمي لولا